مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. حياك الله يا عارف. الله يحييك. شوف عاد أنت الظاهر المتصل الوحيد اللي ما راح أساعده لو إيش. آه عرفت الإجابة. سام. سورة النحل. سورة النحل. الآية 89. جيد ما شاء الله. طيب جاتك صحيحة يا عارف، تدخل معنا في السحب في أمان الله. ناخذ الاتصال الثاني. السلام عليكم أخت فوزية. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا، من وين تحدثين يا فوزية؟ سام. من وين تحدثين؟ من أي مدينة؟ من الشرقية الدمام. أهلا ومرحبا. طيب اختاري رقم من 1 إلى 15. 1. جزاك الله خير. طيب 1. 1 يقول، وأتمنى لو تخفضين هالأزعاج شوي اللي عندك. 1 يقول في قوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هذه الآيات الكريمات، ما معنى قوله تعالى يسومونكم؟ هل هي يسومونكم سوء العذاب، هل معناها يذيقونكم سوء العذاب أو يجنبونكم سوء العذاب أو يعلمونكم سوء العذاب؟ يعلمونكم. تأكدي يا فوزية. يسومونكم سوء العذاب، يذيقونكم سوء العذاب. يذيقونكم. طيب إجابة صحيحة تدخلي في السحب. يا هلا مرحبا. ناخذ اتصال ثالث. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، الاسم الكريم. أسماء. أسماء سعد. أهلا يا أسماء، من وين تحدثين؟ من الرياض الله يحفظك. بارك الله فيك. اختاري الرقم. رقم 5 إن شاء الله. رقم 5. طيب رقم 5 أيضا هناك مسمع، نستمع إلى هذه الآيات ثم نسألك من القارئ في هذه الآيات. جيد إن شاء الله. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. أهلا يا أسماء. أهلا. استمعت إلى التلاوة؟ إيه نعم. طيب من الشيخ، من القارئ؟ أيوب الله يرحمه. شلون محمد أيوب؟ أي محمد أيوب الله يرحمه. لعلك تستخيرين. طيب أنا أقول لك الإجابة هذه خاطئة، لكن لكن معك فرصة الآن تختارين. وهو من أحد أئمة المسجد المدينة. أي نعم. بس ما بدي خربطت شوي. عطني خيارات الله يرضى عليك. طيب هو السؤال ما في خيارات، لكن بعطيك خيارات من عندي. هل هو الشيخ عبد المحسن القاسم؟ إيه. أم الشيخ علي حذيفي؟ أم الشيخ صلاح البدير؟ صلاح البدير. صلاح البدير. طيب إجابة صحيحة وتدخلي معنا في السحب في أمان الله. طيب ناخذ اتصال جديد. السلام عليكم أفنان. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا، تحدثينا من الرياض صحيح؟ إيه. أهلا ومرحبا. طيب اختاري رقم. 7. رقم 7. طيب رقم 7 يقول من مفسري الصحابة رضوان الله عليهم مصعب بن عمير أم خالد بن وليد أم عبد الله بن عباس؟ عبد الله بن عباس. عبد الله. إجابة نهائية إن شاء الله. طيب إجابتك صحيحة يا فنان، تدخل معنا في السحب في أمان الله. اتصال جديد. السلام عليكم. طيب من الأسئلة التي أجيب عليها مستمعينا الكرام هذا السؤال الأخير، وهو عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو من مفسري الصحابة ومن علمائهم ومن فقهائهم، وقد اشتهر في تفسير القرآن العظيم. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن ابن عباس أعلم الناس بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد رحمه الله كنت إذا رأيت ابن عباس يفسر القرآن أبصرت على وجهه النور رضي الله تعالى عنه. نذكركم مستمعين الكرام برقم التواصل معنا لاستقبال إجاباتكم على أسئلة هذه الحلقة 405-2-9-9-9 مرة أخرى 405-2-9-9-9. نأخذ اتصال جديد. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا الأخت سمية. أيوة معك. من وين تحدثين يا سمية؟ من الرياض. أهلا ومرحبا. لو ترفعين صوتك شوي واختاري رقم. رقم واحد. رقم واحد راح. اثنين. طيب اثنين يقول ما السورة التي افتتحت بهذه الآيات؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. هل هي سورة الرعد أو سورة النحل أو سورة تبارك؟ سورة النحل. سورة النحل إجابة صحيحة يا سمية وتدخلين في السحب في أمان الله. السلام عليكم. صال جديد. السلام عليكم. أهلا ومرحبا. اسم الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا. لو تغلقين الراديو. طيب الاسم الكريم. الجوهرة. طيب الجوهرة أغلق الراديو يا جوهرة. أغلقتي؟ سكري الراديو. الراديو الراديو. أيوة أيوة. طيب من وين تحدثين يا جوهرة؟ من أي مدينة؟ مدينة خميس مشيط. طيب أهلا ومرحبا بكم. اختاري رقم من 1 إلى 15. 8. رقم 8. طيب رقم 8 يقول السؤال كان الراديو رجع. طيب طيب يقول يقول هذا السؤال في سورة الفتح هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ما هي السكينة؟ هل هي الخشية أو الإخلاص أو الطمأنينة؟ السكينة. السكينة. لا السكينة هذا السؤال. ما السكينة؟ هل هي الخشية أم الإخلاص أم الطمأنينة؟ الطمأنينة. إجابة نهائية؟ إيوة. يلا إجابتك صحيحة يا جوهر تدخل معي في السحب في أمان الله. السلام عليكم. اتصال جديد. عليكم السلام. أهلا الأخت آسيا. إيوة. أهلا من وين تحدثينا؟ من أبها. أهلا ومرحبا بك وبأهل أبها الكرام. طيب اختار الرقم. رقم 15. رقم 15. ربما إلى الآن لم يجلس هذا السؤال. لو تختارين رقم آخر. 10. رقم 10. رقم 10 أجيب عليه. طيب 14. طيب رقم 14 يقول من القصص الواردة في سورة الذاريات قصة إبراهيم مع ضيوفه الملائكة أو قصة معاندة فرعون لموسى أو جميع ما ذكر؟ إبراهيم مع ضيوفه. وما وردت قصة وموقف معاندة فرعون لموسى في سورة الذاريات؟ جميع ما ذكر. جميع ما ذكر. طيب إيه. طيب إجابة صحيحة وتدخل معها في السحب آسيا في أمان الله. السلام عليكم. السلام عليكم. الأخت نوف. ألو. أي نعم أنت على الهواء. السلام عليكم. وعليكم السلام. الأخت نوف. أي نعم. أهلا من وين تحدثينا؟ من الدمام. طيب أهلا ومرحبا بك. اختاري رقم. 2. رقم 2 راح. 3. 3 يقول من سور القرآن سورة الصافات فمن المقصود بهذه الكلمة؟ يقول فمن المقصود بهذه الكلمة اللي هي الصافات؟ هل هي الشياطين المصفدة أو الملائكة؟ الملائكة. طيب ما شاء الله. طيب إجابة صحيحة وتضخمها في السحب. طيب نأخذ عبد الله. السلام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. من أي مدينة يا غالي؟ من الرياض. أهلا ومرحبا بك، اختر رقم. ناخذ أربعة. أربعة، طيب أربعة يقول في سورة الصافات، لو تغلق الراديو يا عبد الله أو السبيكر، في سورة الصافات قوله تعالى: إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. طيب هذا المقطع وردت فيه الملأ الأعلى، ما الملأ الأعلى؟ هل النبي وآل بيته وأصحابه، أم السماوات وما فيها من الملائكة، أو الرسل من آدم إلى محمد؟ الملأ الأعلى الملائكة. الخيار الثاني تقصد السماوات ومن فيها من الملائكة؟ يا الله. طيب إجابتك صحيحة، تدخل معنا في السحب في أمان الله. نأخذ اتصال أختنا نورة. يا عدم. أهلا ومرحبا، من أي مدينة تحدثين يا نورة؟ جزان. أهلا ومرحبا بك، اختاري رقم. رقم 12. 12. طيب السؤال يقول في قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ما معنى المقسطين؟ هل هي المقصرون؟ لا. المعدلين. نعم العادلين. ما شاء الله، إجابة صحيحة، بارك الله فيك، وتدخل معنا في السحب. شكرا. طيب الله يقول هنا في هذه الآية الكريمة: وإن طائفتان من أهل الإيمان اقتتلوا فأصلحوا أيها المؤمنون بينهما بدعوتهما إلى الاحتكام إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والرضا بحكمهما، فإن اعتدت إحدى الطائفتين وأبت الإجابة إلى ذلك فقاتلوها حتى ترجع بالإنصاف، واعدلوا في حكمكم بأن لا تتجاوزوا في أحكامكم حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، إن الله يحب العادلين في أحكامهم القاضين بين خلقه بالقسط. وهذه الآية فيها إثبات صفة المحبة لله سبحانه وبحمده. طيب نأخذ اتصال جديد. السلام عليكم. طيب راح اتصال إلى أن يعود. باقي معنا من الأسئلة التي لم يجب عنها رقم 6 ورقم 9 وأيضا رقم 11 ورقم 13 ورقم 15. هذه هي الأرقام التي لم يجب عنها حتى الآن، وفي أحد هذه الأرقام التي ذكرتها أحد الأسئلة سيطلب من الأخ المتصل أن يشارك بصوته في قراءة آيات معينات، ثم بإذن الله تبارك وتعالى يدخل في السحب إن كان من الفائزين. طيب نأخذ اتصال جديد. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا ومرحبا بك، الاسم الكريم؟ يوسف. أهلا يا يوسف، من أي مدينة؟ من الرياض. أهلا ومرحبا بك. أهلا. طيب ما شاء الله. طيب ولا أقولك تفضل. إيه اسأل. اختر رقم. 11. طيب أيضا على نفس الآيات التي سئلت عنها الأخت الكريمة: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلى آخر الآية، يقول الله تبارك وتعالى: إن الله يحب المقسطين. ما معنى قوله تعالى فاءت، في قوله تعالى: فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل؟ هل معنى فاءت خسرت المعركة أو غنمت وربحت أو رجعت إلى حكم الله؟ رجعت في حكم الله. رجعت إلى حكم الله، إجابة صحيحة، وتدخل معنا في السحب يا يوسف، بارك الله فيك، يا أهلا مرحبا. طيب أخونا محمد. هلا معك. أهلا مرحبا بك، يا هلا. من وين تحدثنا يا غالي؟ من الرياض. أهلا ومرحبا بك. أنا والله أرشح كمحمد السؤال الخامس عشر، وش رأيك؟ أبشر إن شاء الله بيض الله وجهك وإن شاء الله أنك بتفوز. طيب يقول السؤال الخامس عشر، رتل آخر آيتين من سورة البقرة ثم يكون فيها سؤال بسيط وإن شاء الله تدخل معنا. ها حافظها؟ أنا حافظها بس اقرأ جهدا اقرأ جهدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا أطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ما شاء الله، جزاك الله خير يا محمد. تلاوة طيبة. خلنا بعد نسألك سؤال بسيط في الآيات الكريمات اللي تلوتها، ربنا ولا تحمل علينا إصرا، ما معنى إصرا؟ هل هي عمرا أو ذنبا أو عملا شاقا؟ ذنبا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، هل هي عمرا أو ذنبا أو عملا شاقا؟ عملا شاقا. طيب إجابتك صحيحة وتلاوتك طيبة يا محمد، وتدخل معنا في السحب وإن شاء الله أنك تكون من الفائزين. بارك الله فيك. أخونا فريد من المدينة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك يا فريد. الله حييكم. الله يبارك فيك. الله يجزاك خير. باقي معنا من الأسئلة رقم 6 و9 و13. أعطيك فضايا 9 إذا كرم. 9. طيب، آل عمران عائلة مباركة من بني إسرائيل اصطفاها الله واختارها، اذكر نبيا من هذه العائلة. نبي من آل عمران؟ اي من عائلة آل عمران، وورد ذكره كثيرا في سورة آل عمران. موسى عليه السلام؟ لا، من آل عمران. عيسى بن مريم. عيسى بن مريم. طيب إجابة صحيحة وبارك الله فيك، تدخل معنا في السهم. اتصال جديد. السلام عليكم. عليك السلام. أهلا ومرحبا، الاسم الكريم؟ فيصل. أهلا وسهلا بك يا فيصل، من وين تحدثنا؟ من الرياض. من الرياض. كم عمرك يا فيصل؟ 10. ما شاء الله تبارك الله يا رجال. طيب اختر رقم. باقي معك يا فيصل 13 وباقي 6. رقم 6. 6. طيب 6. يقول السؤال، من أسماء القرآن الكريم التي وردت فيه الصحف أو الدستور أو الكتاب، من أسماء القرآن. نعم عيد السؤال. طيب عيدة. من أسماء القرآن الكريم التي وردت في القرآن الخيارات، الصحف أو الدستور أو الكتاب. الكتاب. الكتاب إجابة صحيحة يا فيصل، وتدخل معنا في السحب في أمان الله. طيب نأخذ مستمع الكرام آخر متصل، أختنا أمل. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا ومرحبا بك، من وين تحدثينا؟ من الرياض. من الرياض. طيب باقي معنا رقم 1 وهو رقم 13. يقول فيه السؤال، من أسباب نزول سورة الفتح الخيارات صلح الحديبية أو مقتل حمزة رضي الله عنه أو لا شيء مما ذكر. معنى يا أمل؟ ايوه معك. صلح الحديبية. صلح الحديبية. الصلح. الصلح. طيب اجابتك صحيحة وتدخلي معنا في السحب في امان الله. طيب بهذا مستمعي الكرام انتهينا من اسئلة هذه الحلقة. نشكر كل من شارك واتصل معنا وكانت لهم الإجابات الصحيحة، وإن شاء الله الآن يجري السحب في آخر الحلقة ونخرج منهم ثلاثة فائزين، كل فائز يحصل على 500 ريال. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة، مع القرآن. حياكم الله من جديد مستمعينا الأعزاء. فقرتنا الثالثة في هذه الحلقة وهي تلاوة من التلاوات المجودة، حيث نستمع فيها بإذن الله تعالى إلى آيات من سورة الكهف بصوت الشيخ محمود علي البنا رحمه الله، وهو من كبار القراء في القرن الماضي. نستمع إلى هذا الترتيل المجود. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا

ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات وكلب باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم هذه إلى المدينة فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا لا لقد ابتدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة الكريمة بالثناء على ذاته المقدسة لإنزاله كتابه العزيز على عبده ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، كتابا مستقيما لا اعوجاج فيه ولا زيغ. ثم قص الله تبارك وتعالى قصة أصحاب الكهف الذين سميت السورة باسمهم، وفي هذه القصة يتجلى الإيمان وآثاره، وإذا خالطت بشاشته القلوب ولم تخش إلا علام الغيوب، وإذا فلا ترضى بغير الله بديلا.